الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى الجهة الثانية من الجهات الخمس التي تعرض لها المصنف رحمة الله عليه في مباحث الأحكام الواقعية والظاهرية، وهو التفريق بين الحكم الظاهري في مورد الأمارات والحكم الظاهري في مورد الأصول العملية. ويعتبر الشيخ الأعظم بحق هو الفاتح لهذا البحث، حيث إنه قبله لم يكن هناك تصريح واضح بمعالم هذا البحث، وإنما ركز عليه وأسس بنيانه هو الشيخ الأعظم رحمة الله عليه. وهذا البحث من المباحث المفصلية في علم الأصول، والتي تترتب عليها ثمرات متعددة في نفس المباحث الأصولية. وكنماذج على ذلك نشير إلى بعض المباحث التي تترتب على هذا البحث. من جملة ما يترتب على هذا البحث هو الطريقة التي يتبعها الأصول للجمع بين الحكم الواقعي والظاهري. فقد أشرنا في المباحث السابقة عليكم السلام الكرام أن بعض علماء الأصول رفعوا الشبهات التي ذكرت في التعبد بالحكم الظاهري عن طريق ما التزموا به من الفرق بين الأمارات والأصول. أيضا من جملة الأمور التي تترتب على هذا البحث هو حكومة الأمارات على الأصول، فإن توجيه كما سوف يأتي في المستقبل في بحث التعارض، فإن توجيه هذه الحكومة يبتني على ما يختاره الأصول في عملية التفريق بين الأمارات والأصول. من جملة الأمور المهمة جدا والتي تترتب على هذا البحث هو تفسير تلك الظاهرة المسلمة عند علماء الأصول، التي هي عبارة عن أن الأمارة حجة في مثبتاتها، بينما الأصول العملية ليست حجة في مثبتاتها. طبعا سوف يأتي شرح هذا الاصطلاح بشكل مفصل، أن الشارع المقدس عندما يعبدنا بأمارة من الأمارات فتكون حجة في المدلول المطابق والمدلول الالتزامي، سواء كان هذا المدلول الالتزامي شرعي يترتب على المدلول المطابق بلا واسطة، أو كان يترتب عليه بواسطة شرعية أو عادية أو عقلية. بينما في الأصول العملية عندما يعبدنا الشارع بأصل من الأصول العملية فلا يعبدنا بمداليله غير الشرعية، بمداليله الالتزامية غير الشرعية، وهذا ما يصطلح عليه بعنوان الأصل المثبت. وهذه من المباحث التي تترتب على التفريق بين الأمارات والأصول. أيضا من جملة الثمرات المترتبة على هذا التفريق هو بحث الإجزاء، فإنه على مبنى تكون الأمارات مجزية ولا تكون الأصول مجزية، وعلى مبنى قد تكون الأصول مجزية. إذن الإجزاء وعدم الإجزاء يرتبط ارتباطا وثيقا بما يختاره الباحث وين؟ في التفريق بين الأمارات والأصول. فتحصل إذن أن هذا البحث وإن كان من المبادئ الأصولية وليس من علم الأصول، لكنه من المبادئ المهمة التي تترتب عليها ثمرات كثيرة في علم الأصول. بعد ذلك يطرح المصنف رحمة الله عليه التفريق الذي تبنته مدرسة الميرزا النائمي بين الأمارات والأصول. وكي يتضح هذا الفرق لا بد من تقديم مقدمة تستفاد من كلمات الميرزا النائمي في أماكن متعددة من علم الأصول. نحن بحسب التدرج من القوة إلى الضعف عندنا قطع ثم ظن ثم شك، ولا شك ولا ريب أن أقوى الطرق هو القطع. وعلى هذا الأساس جعله الميرزا هو المقياس الأساسي للانطلاق منه في عملية التفرقة بين الأمارات الظنية وبين الأصول العملية. فلاحظ أن للقطع أربع مراتب. المرتبة الأولى مرتبة استعداد النفس لتلقي الصورة، إن القطع إذا كان عبارة عن العلم والعلم هو حضور الصورة في أفق النفس، فلا بد من أن يكون لهذه النفس استعداد لتلقي هذه الصورة. وعلى هذا الأساس بنى بعض أهل المعقول أن القطع والعلم من مقولة الانفعال، لأنه فسر القطع والعلم بالاستعداد، وإن كان الاستعداد هو مرتبة من مراتب القطع والعلم. فكل عالم لاحظ جهة في القطع ففسر القطع والعلم بلحاظ تلك الجهة، كما يقول المثنوي في بعض أشعاره أن مجموعة من العميان دخلوا إلى حديقة حيوان وكل واحد منهم لمس الفيل وبدأ يصف الفيل من المكان الذي لمسه. فكذلك بالنسبة للقطع كل واحد وضع يده على نقطة وعلى مرتبة في القطع وفسر القطع والعلم على أساس تلك الزاوية وتلك الحيثية. فإذن المرتبة الأولى في القطع هي مرتبة استعداد النفس لتلقي المعلومة، فهو من هذه الحيثية من مقولة الانفعال، لأن الاستعداد من مقولة ماذا؟ الانفعال. المرتبة الثانية وجود تلك الصورة في صقع النفس، وهو من هذه الجهة من مقولة الفعل. والمرتبة الثالثة انصباع تلك الصورة في النفس وتأثر النفس بها، حيث إنه قبل هذه الصورة كانت النفس في حالة، بعد هذه الصورة أصبحت النفس في حالة أخرى. فعلى هذا الأساس يكون العلم من مقولة الكيف. المرتبة الرابعة هي تلك النسبة الحاصلة بين النفس وبين المعلوم بالعرض، وعلى هذا الأساس يكون العلم من مقولة الإضافة. توضيح هذه المرتبة الرابعة أن المعلوم قسم عندهم إلى قسمين، إلى معلوم بالذات ومعلوم بالعرض. ذلك الموجود الخارجي لم يحضر في صقع النفس بذاته، وإنما الذي حضر في صقع النفس ما هو؟ صورة ذلك المعلوم الخارج. فهذه الصورة نسميها ونطلق عليها اسم المعلوم بالذات، لأنه هو الذي حضر أولا وبالذات في صقع النفس وفي أفق الذهن، وبتبع حضور تلك الصورة كأنه حضر المعلوم الخارجي. فالمعلوم بالخارج معلوم بالعرض والتبع. فتلك الإضافة والعلاقة والنسبة بين النفس وبين المعلوم بالعرض بتوسط المعلوم بالذات، هذه المرتبة الرابعة من مراتب القطع والعلم. وعلى هذا الأساس فسر بعضهم العلم بأنه من مقولة الإضافة. ثم إن هذه المرتبة الرابعة لها حيثيتان. إذن خلاصة المطلب، المرتبة الرابعة هي حيثية الإضافة بين النفس وبين المعلوم، حيثية الوسطية بين المعلوم بالعرض والمعلوم والنفس، والمتوسط ما هو؟ حيثية الوسطية بين المعلوم بالعرض هو الموجود الخارجي وبين النفس، وهذا المتوسط ما هو؟ المعلوم بالذات. هذه الوسطية لها حيثيتان. طارة تكون هذه الوسطية بلحاظ الكشف والانكشاف، وأخرى تكون هذه الوسطية بلحاظ الجري العملي. مثلا القطع واسطة في إثبات وكشف والوصول إلى المعلومة بالعرض، هذه حيثية. وفي نفس الوقت عندما يتوسط القطع بين النفس وبين المعلوم بالعرض يحصل جري عملي وتحرك للعضلات على حسب ما يقتضيه ذلك المعلوم بالعرض من الإقدام أو الإحجام. نلتفت جيدا. فإذا هذه حيثية وجهة الوسطية ومرتبة الوسطية لها هذان البعدان، البعد الأول بعد الكشف والانكشاف، والبعد الثاني ماذا؟ بعد الجري العملي والبناء القلبي. فمثلا عندما يعلم العطشان بوجود ماء، فالعلم والقطع والصورة الحاصلة في أفق النفس واسطة في إثبات المعلوم بالعرض. هذه الواسطة طارة تكون وسطيتها بلحاظ الانكشاف كشفت عن الواقع، وأخرى تكون وسطيتها بلحاظ الجري العملي، فإنه بعد أن ينكشف الواقع يتحرك العطشان نحو شرب الماء. هذا من آثار هذا الانكشاف. ملتفت جيدا؟ فإذا اتضح لدينا أن للقطع أربع مراتب، وأن المرتبة الرابعة لها جهتان وحيثيتان. إذا اتضحت هذه المقدمة، يرى الميرزا النائيني أن المراتب الثلاث الأولى استعداد النفس وفعل النفس وماذا وتكيف النفس، هذه المراتب الثلاث الأولى في الحقيقة مراتب تكوينية لا تنالها يد الجعل والاعتبار، وإنما خلق الإنسان على هذا الاستعداد ولنفسه قدرة في إيجاد الصورة، ولنفس قدرة على التكيف بهذه الصورة، فهي من الأمور ماذا التكوينية التي لا تخضع للجعل والاعتبار. هذه المراتب ماذا الثلاث الأولى. وأما المرتبة الرابعة بحيثيتها الأولى، حيثية الكشف والانكشاف في القطع تكوينية، وذلك لأن القطع هو عين الانكشاف. وعلى الخلاف بينهم، يأتي في دراسات أعلى أن القطع هل هو عين الانكشاف أو هو شيء له الانكشاف. ما يفهم من عبارات متعددة للميرزا النائيني وللمصنف أيضا أن القطع هو عين الانكشاف لا شيء له الانكشاف. فإذا الكشف والانكشاف في القطع ماذا وعين القطع وعين الشيء ثابت للشيء ولا يحتاج إلى جعل واعتبار. وهذا معنى المقولة المنسوبة إلى الشيخ الرئيس، إن الله ما جعل المشمش المشمش مشمشا وإنما أوجده، إن المشمشية هي عين المشمش غير قابلة لأن تنالها يد الجعل والاعتبار. إذن الحيثية الأولى هي حيثية الكشف والانكشاف في القطع، حيثية ماذا تكوينية غير قابلة للجعل والاعتبار. والمحركية والجري العملي وهي الحيثية الثانية كذلك في القطع، فإن القطع بذاته يستتبع التحرك والجري. أما في غير القطع كالظن مثلا، الظن له حيثية الكاشفية إلا أنها كاشفية ماذا ناقصة. فبما أنها ناقصة، بما أن أصل الكاشفية موجودة، فلا اقتضاء أن تتمم هذه الكاشفية، لأن الذي يجعل ما هو الذي يجعل ما شيء غير موجود لا معنى لجعل ما هو موجود. فإذا نقصان الكاشفية في الظن يؤهله لتلقي الجعل من تفجيدا. فإذا نستطيع القول بأن الحيثية الأولى من المرتبة الرابعة هي التي جعلت في الظن، لا أصل الكاشفية، وإلا الظن فيه كاشفية، المقصود من الكاشفية التي أعطيت للظن أي كاشفية؟ كاشفية تامة. ولذا يعبر عن هذا المسلك بمسلك تتميم الكشف، أصل الكاشفية موجودة. ملتفت جيدا؟ فهذه الكاشفية تممها الشارع، جعلها كاشفا تاما. فنلاحظ أنه في الأمارات، باعتبار أن الأمارات مبنية على أي شيء؟ على إفادة الظن النوعي. ليش نقول الظن النوعي؟ لأنه قد لام شخص، هذا أصلا من الطرق القطعية يبقى شاك، يعني هذا مثل الوسواسي. لا نتكلم عنه، نتكلم عن النوع العقلائي. الأمارات خبر الثقة، الظهور والشهرة، كل هذه الأمور توجب للنوع العقلاء ماذا توجب؟ توجب الظن. والآن قد واحد من خبر الثقة يقطع بالعدم، ليس لنا علاقة بهذا الشخص، إنسان مريض لا نتكلم عنه، نتكلم ماذا؟ عن النوع البشري. فالنوع البشري هذه الأمارات تفيده ماذا؟ الظن. فجاء الشارع وتمم الكشف الذي كان ناقصا في الأمارات فجعلها علما، فيكون المجعول الاعتباري في الأمارات والظنون ما هو؟ هو تلك المرتبة أو الحيثية الثانية الأولى من المرتبة الرابعة. ملتفت جيدا؟ تمم الكشف، جعل الظن له وسطية لكن بلحاظ الكاشفية. ومن الطبيعي جدا أنه عندما يصبح الظن كاشفا تاما بالتعبد والاعتبار يترتب عليه المحركية والجري العمل. ملتفت جيدا؟ أما الأصول العملية، الأصول العملية تنقسم إلى قسمين: أصول محرزة وأصول غير محرزة. من الأصول المحرزة الاستصحاب، من الأصول غير المحرزة أصالة البراءة والحل. فيرى الميرزا النائيني أن الأصل المحرز جعلت فيه الوسطية في الإثبات لكن بلحاظ المرتبة، بلحاظ الحيثية ثانية من المرتبة الرابعة. الشارع المقدس جعل اليقين السابق وسطا في إثبات البقاء لكن بلحاظ ماذا؟ لا بلحاظ أن اليقين السابق يكشف كشفا تاما عن البقاء، لا، كثير من الأحيان عندك يقين سابق ويرتفع هذا اليقين، وإنما بلحاظ الجري العملي وبلحاظ البناء العملي على وفق ذلك اليقين السابق. فتعامل مع الحالة الشك الآن معاملة بقاء يقين، فكما لو كان في يقين ماذا كان يترتب عملا؟ فلا نرتب عليه كذلك. إذن فليس الصحابة الذي هو من الأصول المحرزة ماذا جعل الشارع؟ جعل الوسطية في الإثبات بلحاظ الجهة الثانية، بلحاظ البناء والجري العملي. إذن أصبح الفرق بين الأمارة وبين الأصل المحرز في أي شيء؟ أنه في الأمارة جعلت الوسطية في الإثبات هي المرتبة الرابعة بلحاظ الكاشفية، يعني بلحاظ الحيثية الأولى، وفي الاستصحاب جعلت الوسطية في الإثبات بأي لحاظ؟ بلحاظ الحيثية الثانية، البناء والجري العملي. ماذا بقي لدينا؟ الأصول غير المحرزة. يرى الميرزا النائيني أن الأصول الغير المحرزة لم تجعل فيها الوسطية لا بلحاظ الحيثية الأولى ولا بلحاظ الحيثية الثانية، وإنما جعل فيها الحكم التكليفي إثباتا كما في أصالة الاحتياط، ورفعا كما في أصالة البراءة. فاتضح لدينا الفارق بين الأمارات والأصول من جهة، وبين الأصول المحرزة وغير المحرزة من جهة أخرى. فتلخص من جميع ما تقدم أن الميرزا النائيني بنى تفريقه بين الأمارات والأصول على أساس المجعول الاعتباري فيهما، فرأى أن المجعول الاعتباري في الأمارات هو الوسطية في الإثبات بلحاظ تتميم الكشف، بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الكاشفية. فالظن جعل واسطة لإثبات متعلقه بتتميم كشفه، واضح هذا الشيء؟ والأصل العملي جعل واسطة في إثبات مؤداه لا بلحاظ الكشف بل بلحاظ البناء والجري العملي. والأصل غير المحرز جعل فيه الحكم التكليفي إثباتا كأصالة الاحتياط، ورفعا كأصالة البراءة. صار واضحا؟ يبقى نقطتان لكي يكتمل مسلك الميرزا النائيني. النقطة الأولى نتعرض إليها الآن، والنقطة الثانية نؤجلها إلى وقت تطبيق العبارة. أما النقطة الأولى في الكتاب، هنا يوجد عبارة الأصل التنزيلي، فبعض المحشين على الكتاب استفاد من هذه العبارة أن الميرزا النائيني يقسم الأصول العملية إلى ثلاثة أقسام: أصل محرز، وأصل تنزيلي، وأصل عملي محض لا محرز ولا تنزيل. فتكون الأصول العملية كم؟ ثلاثة. ومثل للأول بالاستصحاب، وللثاني بقاعدة الفراغ، وللثالث بالبراءة والاحتياط. صار واضحا. هذا ما فعله بعض المعلقين على الكتاب. ولكن هذا الشيء باطل جدا، سواء على مستوى العبارة كما سنفهم عند تطبيق العبارة، أم مع قطع النظر عن العبارة والرجوع إلى رأي الشهيد الصدر مصنف، أم على مستوى الرجوع إلى كلام الميرزا النائي. منسوب هذا الشيء إلى من؟ إلى الميرزا النائي. أما على مستوى الشهيد الصدر، أركز على هذا المطلب، يعني أعرف أن كثير من الطلاب اللي درسوا الحلقات وصلوا إلى بحث الخارج ويأتون إلى الامتحان في بحث الخارج وفي ذهنهم أن الأصل عند الميرزا على ثلاثة أنواع، وهذا اشتباه لا يوجد بعد اشتباه. شوف، أما عبارة المصنف في البحوث في الجزء الخامس صفحة 16 فيقول: قسموا الأصول العملية الشرعية إلى أصول محرزة أو تنزيلية، محرزة أو تنزيلية وغيرها، إلى أصول محرزة أو تنزيلية وغيرها. لو كانت ثلاثة أقسام ماذا ينبغي أن يقول؟ إلى أصول محرزة وتنزيلية وغيرها. هذه قرينة الأولى، قرينة أو بعد ومثل للأول. شوف، إذا كان عندنا ثلاثة أصول ينبغي أن يقول ومثل للأول ومثل للثاني ومثل للثالث. نجد يقول ومثل للأول بالاستصحاب. الأول بحسب العبارة ما هو؟ إلى أصول محرزة، هذا الأول. بحسب بعد، بحسب ترتب العبارة أو تنزيلية، وبحسب ترتب العبارة وغيرها. فمثل للأول يعني للأصول المحرزة بالاستصحاب. وللثاني إذا كان الأصل التنزيلي هو الثاني فتصبح ماذا؟ وللثاني يعني للأصل التنزيلي بالبراءة والاحتياط، ويصبح البراءة والاحتياط من الأصول التنزيلية. يعني هذا بالوجدان باطل. فمقصود بالأول هو الأصل المحرز أو التنزيلي. التنزيلي والمحرز عبارتان لمسمى واحد. وللثاني يعني لغير الأصل المحرز والتنزيلي بالبراءة والاحتياط. التفت جيدا، لو كان الأصول ثلاثة معنى ذلك أن المصنف لم يذكر مثالا للثالث، ولكان معنى ذلك أن المصنف جعل البراءة والاحتياط من الأصول التنزيلية. هذا على مستوى ماذا؟ على مستوى البحوث. أما على مستوى الحلقة الثانية في الحلقة الثانية يصرح المصنف بأن الأصول المحرزة قد يعبر عنها بالتنزيلية، قد يعبر عنها، لأن الأصل التنزيلي شيء والأصل المحرز محرز شيء آخر. ملتفت جيدا؟ هذا في الحلقة الثانية حسب الطبعة اللي عندي رقم 20 صفحة 20، أما هذه الطبعة ربما مختلفة الموجودة عندكم، الطبعة القديمة. خب، فإذا مع صراحة عبارات المصنف الأصل التنزيلي هو نفس الأصل المحرز، هذا بلحاظ ماذا؟ رأي المصنف. أما بلحاظ الميرزا النائم الذي ينقل عنه المصنف، فيوجد عبارات كثيرة تدل على ما ندعيه. وأعطيك الآن أخف العبارات دلالة، أعطيك أخف العبارات دلالة لا أقوى العبارات دلالة. في أجود التقريرات وفي فوائد الأصول يقول: فالأصول المحرزة تشترك مع الأمارات. عم يفرق بين ماذا وماذا؟ بين الأصول المحرزة وبين الأمارات. تشترك مع الأمارات في أن المجعول في مواردها ليست هي الأحكام التكليفية. مجعول في مورد الأمارة ما هو؟ الوسطية في الإثبات بلحاظ الكاشفية، وفي مورد الأصل المحرز الوسطية في الإثبات بلحاظ الجري العملي كما شرحنا قبل قليل. إذن نقرأ العبارة: فالأصول المحرزة تشترك مع الأمارات في أن المجعول في مواردها ليست هي الأحكام التكليفية، وإنما المجعول هي الوسطية في الإثبات من حيث انكشاف الواقع في الأمارات، ومن حيث الجري العملي في الأصول. أنت قل معي في الأصول المحرزة، قال في الأصول التنزيلية. لو كانت الأصول التنزيلية غير الأصول المحرزة، أنت في صدر العبارة تفرق بين ماذا وماذا؟ في صدر العبارة شوف ماذا يقول ميرزا: فالأصول المحرزة تشترك وتختلف. فإذن قاعد يفرق بين ماذا وماذا؟ بين الأصل المحرز وبين الأمارة. خب في ذيل العبارة ماذا قال؟ فالمجعول في الأمارة كذا، والمجعول في الأصل تنزيلي. إذا كان الأصل التنزيلي غير المحرز، فإذن أنت لم تفرق بين الأصل المحرز وبين الأمارة، مع أنك في بداية العبارة بسبب التفريق بين الأصل المحرز وبين الأمارة. صار واضح المطلب؟ وليس شعري هذا المطلب واضح، ولكني أطنبت فيه حتى نرفع هذه الشبهة التي استقرت في أذهان كثير من الطلاب. واضح المطلب إن شاء الله؟ فإذا الأصل العملي ينقسم إلى قسمين: إلى أصل محرز وغير محرز. غاية الأمر، الأصل المحرز كثيرا ما يعبر عنه بالأصل التنزيلي، والأصل غير المحرز كثيرا ما يعبر عنه بالأصل غير التنزيلي. وإنما أسامي متعددة والمسمى واحد، وكل اسم له لحاظ له حيثية. استصحاب سمي أصل محرز ليه؟ باعتبار أنه فيه جهة إحراز، فيه جهة يقين، والبراءة ليس أصلا فيها جهل، فلا يوجد فيها جهة إحراز أصلا. وسمي الاستصحاب بالأصل التنزيلي لأنه سوف يأتي بعض مباني الاستصحاب تقول أنه في الاستصحاب نزل الشك منزلة اليقين، ففيه تنزيل. التسمية كل تسمية لها لحاظ، أما المسمى هو واحد. صار واضح المطلب؟ فلا يوجد عندنا أصول ثلاثة، فما في بعض الحواشي في شرح كلام المصنف إن أن الميرزا يعتقد بأن الأصول العملية ثلاثة بعيد عن الصواب. نقرأ الآن هذا المقدار: وتنقسم أو تنقسم الأحكام الظاهرية إلى قسمين: أحدهما الأحكام الظاهرية التي تجعل لإحراز. طبعا قلنا هذا اللحاظ عند المصنف بلحاظ أي مبنى؟ بلحاظ مبنى الطريقية لا مبنى السببية، شرحنا ذلك في الدرس السابق لذا لم نعده اليوم. أحدهما الأحكام الظاهرية التي تجعل لإحراز الواقع، وهذه الأحكام تتطلب وجود طريق ظني له درجة كشف عن الحكم الشرعي، ويتولى الشارع الحكم على طبق هذا الطريق الظني بنحو يلزم على المكلف التصرف بموجب ذلك الطريق الظني. واضح العبارة؟ ويسمى الطريق بالأمارة، ويسمى الحكم الظاهري بالحجية، من قبيل حجية خبر الثقة. أما الحكم الظاهري على مبنى السببية ما هو؟ هو الحكم التكليفي الذي جعله الشارع على وفق مؤدى الأمارة. والقسم الآخر الأحكام الظاهرية التي تجعل لتقرير الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك، ولا يراد بهذا الحكم الظاهري إحراز الحكم المشكوك كما كان الأمر كذلك في الأمارة، وإنما مجرد ماذا؟ وظيفة عملية، وتسمى بالأصول العملية. هذا القسم الثاني، الأصول العملية. ويبدو من مدرسة المحقق النائين قدس سره التمييز بين هذين القسمين على أساس ما هو المجعول الاعتباري في الحكم الظاهري. نعم، كلمة هذين القسمين وإن كان ظاهر عبارة المصنف أنه بين القسم الأول من الحكم الظاهري وبين الأصول العملية اللي هي القسم الثاني، بينما الميزة هو بصدد التفريق بين ماذا؟ بين الأمارة والأصل، وبتبعه ما يفترق المجعول في الأمارة والأصل، فلا إشكال في عبارة المصنف. على أساس ما هو المجعول الاعتباري في الحكم الظاهري، فإن كان المجعول هو الطريقية والكاشفية دخل المورد في الأمارات، لأنه يصبح المجعول أمارة كما قد توهم العبارة. لا، يصبح ماذا؟ يعني المجعول وين يكون هذا المجعول؟ في مورد الأمارة، لأن المجعول هو أمارة، المجعول هو الحكم الظاهر. وإذا لم يكن المجعول ذلك وكان الجعل في الحكم الظاهري متجها إلى إنشاء الوظيفة العملية دخل في نطاق الأصول. شوف، هذا يشمل كلا قسمين الأصل العملي، الآن يريد أن يفرق. وفي هذه الحالة، هذه العبارة هي التي أوهمت المحشي بأن الأصول العملية كم؟ ثلاثة. الآن نبين لك. وفي هذه الحالة إذا كان إنشاء الوظيفة العملية بلسان تنزيل مؤدى الأصل، الآن فقط أقرأ لك العبارة وأنت عدد معي، إذا كان بلسان تنزيل مؤدى الأصل منزلة الواقع في الجانب العملي، هذا واحد، أو تنزيل نفس الأصل، هذا اثنين، أو الاحتمال المقوم له، ثلاثة. فرق الأصول العملية كم؟ ثلاثة. ولكنه خفي عليه بأن هذا الترديد إنما هو باختلاف المباني في الاستصحاب. هذا كله ناظر إلى أين؟ ناظر إلى الاستصحاب، لا ناظر إلى تقسيم الأصول العملية. هذا ليس تنويع للأصول، وإنما تنويع للمباني في الاستصحاب. يوجد في الاستصحاب أربع مباني، هنا أشار إلى ثلاثة مباني، وليس بصدد تقسيم الأصل العملي. ملتف جيدا. شوف الآن، ارجع معي إلى العبارة. وفي هذه الحالة، هذا المطلب اللي وعدناكم عند تطبيق العبارة، إذا كان إنشاء الوظيفة العملية بلسان تنزيل مؤدى الأصل منزلة الواقع، مؤدى الاستصحاب ما هو؟ الأصل هو الاستصحاب، مؤداه ما هو؟ هو الطهارة أو النجاسة بحسب ما يحكم، حسب الحالة السابقة. هذه الطهارة ننزلها منزلة واقع. هذه الطهارة المشكوكة الآن ننزلها كأنها طهارة واقعة، ملتفت؟ أو هذا مبنى في الاستصحاب، أو تنزيل نفس الأصل، الأصل اللي هو الاستصحاب، منزلة ماذا؟ منزلة اليقين، لكن من بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الجانب، بلحاظ البناء والجري العملي. خب، أو هذا المبنى الثالث، أو الاحتمال المقوم له. الاحتمال المقوم للاستصحاب ما هو؟ الشك، لا المحتمل، الاحتمال، الشك. هذا الشك ننزله منزلة اليقين، لكن لا بمعنى أننا نتمم الكشف، إذ لا تشمل الشك. كيف المقصود من الشك؟ هذه حالة التردد، حالة التردد ليس فيها كشف. فهذا الاحتمال المقوم للاستصحاب هو الشك، ننزله منزلة اليقين، لكن لا بلحاظ الكشف، بلحاظ الجانب العملي. لذا قال منزلة اليقين في جانبه العملي لا الإحرازي، لأنه إذا نزلناه بلحاظ اليقين بجانبه الإحرازي يصبح ماذا؟ أمارة. تبعتنا؟ فإذا هذه إشارة إلى ماذا؟ إلى أقسام ثلاثة في الأصول العملية؟ لا، إشارة إلى مباني ثلاثة في الاستصحاب. فالأصل تنزيلي أو أصل محرز، يعني إما تسميه تنزيلي أو تسميه محرز. وإذا كان بلسان تسجيل وظيفة عملية محددة بدون ذلك فالأصل أصل عملي صرف. إذن الأصول العملية على قسمين. طبعا في القسم الثاني أيضا سوف نبين لك، هناك ربما توجد عبارة هناك موهمة إلى أن الأصول العملية ثلاثة، أيضا نبين لك في محله ما هو المقصود من تلك العبارة إذا الله وفقنا للشروع في القسم الثاني. وهذا يعني أن الفرق بين الأمارات والأصول ينشأ من كيفية صياغة الحكم الظاهري في عالم الجعل والاعتبار، فإن كانت صياغته على نحو الوسطية بلحاظ تتميم الكشف فأمارة، وإن كان بلحاظ الوسطية بصياغة الوسطية بلحاظ البناء العملي فأصل عملي، وإن كان بلحاظ جعل الحكم التكليفي فأصل عملي محض غير تنزيلي وغير محرز، والحمد لله رب العالمين.